إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده بسطة في العلم في العلم وزاده بسطة بسطة بسطة في العلم في العلم في العلم والجسم في العلم في العلم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم. بسم الله ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا. يا ربنا يا ربنا فتحا وفرجا يا ربنا وفضلا منك علينا يا ذا الفضل والمنة والكرم. بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله يا ربنا يسرا يا ربنا فتحا يا ربنا فرجا يا ربنا خيرا يا ربنا احسانا يا ربنا يا ربنا خيرا يا ربنا خيرا يا من بيده الخير يا من بيده الخير يا ربنا فرجا يا ربنا فتحا يا ربنا فرحا يا ربنا فرحا يا ربنا يا ربنا شرحا يا ربنا شرحا يا ربنا. بسم الله بسم الله يا ربنا هدى وتقى وعفاف وغنى غنى يا الله يا الله. بسم الله يا ربنا بسط بسطة بسطة بسطة يا ربنا مغفرة يا ربنا رحمة يا ربنا بغمك علينا يا مولانا سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا من لا تخلف الميعاد اجعل لنا يا ربنا يسرا اجعل له ولنا يسرا بعد عسر بعد عسر بعد عسر الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا منان الآن يا ربنا يا رحمن يا رحمن الآن يا ربنا الآن يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها يا ربنا يا الله يا الله يا الله يسرك يا ربنا الان يا ربنا الان يا رب تبطل السحر تبطل السحر تبطل السحر تبطل السحر العظيم في المزرعه في المزرعه في المزرعه في البئر في البئر في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر يا ربنا وفي الجبل وفي الجبل وفي الجبل وفي الجبل. اللهم اطل السحر في الجبل في الجبل اطل يا رب السحر في الاستراحه في الاستراحة في الاستراحة في المزرعة في المزرعة. اللهم اطل يا ربنا سحرا مشموما مشموما في عطور في عطور في بخور في بخور في مسحوق في مسحوق في مسحوق في بودرة في بودرة في بودرة. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم يا ربنا بيسرك يا ربنا تنقل السحر تنقل السحر ممن كان ممن كان ممن كان على اي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا تبطل الحسد الحسد الحسد الحسد على نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة على حكمة حكمة حكمة حكمة على شهادة عالية على شهادة عالية على شهادة عالية وعلى علم وعلى علم وعلى علم وعلى خلق وعلى خلق وعلى جاه ومنصب وعلى جاه ومنصب. أطل يا ربنا الحسد الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون اطرها يا ربنا كلها احل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد الحسد الحسد والحقد اطره يا ربنا بحولك يا ربنا اطر يا ربنا ثرى عين عين عين عين عين عين عين لاما لاما اطر يا ربنا ثرى عين لاما لاما حارة حارة حارة حارة اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اطر يا ربنا اثر عين سيجعل الله بعد عسر يسرا اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا العين اخرجها من الجسد اخرجها من العقل الرزين والفكر السديد اخرجها يا ربنا على الشتات شتات شتات شتات شتات شتات اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اطرها اثر عين عين عين على سحر على سحر على سحر على سحر على سحر عين عين عين حاسد حاسد مع نفس الخبيثه مع نفس الخبيثه حلت واستقرت في الوالد والولد في الوالد والولد. اللهم اطرها يا ربنا

ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا يسر الأمور وفرج الكروب يا مولانا وأذن بالشفاء والعافية لي ولهم يا مولانا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا وقنا يا مولانا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا يسر أمورهم وفرج كروبهم وأعنهم ولا تعن عليهم يا ربنا وأبطل أسحارهم العظيمة وأبطل أسحارهم القديمة وأبطل الأحساد كلها يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ارزقنا أجمعين العفو والعافية يا ربنا ارزقنا أجمعين الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا تول أمورهم يا ربنا فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا يسر أمورهم يا ربنا فرج كروبهم يا مولانا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يرزقنهم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإذا مرضت فهو يشفين أرزقهم يا ربنا شفاء من كل سقم أرزقهم يا ربنا شفاء من كل مرض أرزقهم يا ربنا شفاء من كل مرض ومن كل علة فيهم من الأسحار العظيمة ومن الأسحار القديمة على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وما كان على ذهاب العقل وما كان على مرض عضال في الجسد لا يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يرزقنهم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يرزقنهم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا نسألك الرزق الحسن يا ربنا نسألك الرزق الحسن يا مولانا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا نسألك يا ربنا رزقا حسنا كريما طيبا مباركا رغدا في الدنيا والآخرة يا ربنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت ليرزقنهم الله رزقا حسنا نسألك رزقا حسنا عفوا وعافية يا ربنا عفوا وعافية يا مولانا عفوا وعافية يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا عفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا اللهم يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا نسألك يا ربنا العفو والعافية يا ربنا عافية من البلاء عافية من البلاء نسألك يا ربنا الرزق الحسن عافية من البلاء عافية من السحر عافية من السحر مأكولا ومشروبا نسألك يا ربنا العافية نسألك يا ربنا رزق العافية في الدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة نسألك يا ربنا رزق العافية رزق العافية يا ربنا رزق الصحة والعافية رزق الصحة رزق الصحة نسألك يا ربنا رزق الصحة رزق الصحة والعافية يا مولانا عافية من السحر عافية من السحر عافية من السحر نسألك يا ربنا رزق العافية من السحر رزق العافية من السحر رزق العافية من السحر رزق العافية من السحر من السحر من السحر والحسد من السحر والحسد من السحر والحسد والعيون من السحر والحسد والعيون يا ربنا نسألك يا ربنا رزق العافية رزق العافية من السحر من السحر والحسد والعيون من السحر والحسد والعيون من السحر والحسد والعيون من السحر والحسد والعيون يا ربنا نسألك يا ربنا رزق العافية نسألك يا ربنا رزق الصحة والعافية يا ربنا نسألك يا ربنا رزق الصحة والعافية نسألك يا ربنا رزق العفو والعافية نسألك يا ربنا رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا رزق التوفيق نسألك يا ربنا رزق التوفيق رزق التوفيق رزق التوفيق يا ربنا يا ربنا نسألك رزق التوفيق نسألك يا ربنا رزق التوفيق نسألك يا ربنا رزق الدين القويم رزق الدين القويم رزق الدين القويم والخلق الحسن والخلق الحسن نسألك يا ربنا رزق الأموال والأولاد نسألك يا ربنا رزق التوفيق في الزواج في الزواج في الزواج في الزواج يا ربنا يا ربنا وفي ذرية وفي ذرية طيبة يا ربنا نسألك يا ربنا رزقا حسنا نسألك يا ربنا رزقا حسنا نسألك يا ربنا مالا كثيرا نسألك يا ربنا ولدا طيبا مباركا نسألك يا ربنا توفيقا باهرا عظيما دائما يا ربنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا نسألك يا ربنا رزق الحسن يا ربنا في الأخلاق في الأخلاق في الآداب في الآداب وفي التعامل وفي التعامل نسألك يا ربنا الرزق الحسن يا ربنا في الكلم الطيب في الكلم الطيب في الكلم الطيب يا ربنا يا ربنا يا مولانا فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا رزقا حسنا نسألك يا ربنا عفوا وعافية عافية عافية وصحة في الرأس في الرأس يا ربنا في الفكر في الفكر في العقل في العقل وفي الذهن وفي الذهن أسألك يا ربنا رزق العافية يا ربنا والصحة يا ربنا في العقل في العقل في العقل الرزين وفي الفكر السديد ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله يا ربنا نسألك رزقا حسنا اللهم رزقا حسنا يا ربنا عفوا وعافية يا مولانا وصحة وصحة يا ربنا وسلامة وسلامة وسلامة وسلامة وسكينة وطمأنينة وسكينة وسكينة وطمأنينة وسكينة وطمأنينة وسكينة وطمأنينة وسكينة وطمأنينة يا ربنا يا ربنا توفيقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سيادة وريادة يا ربنا يا ربنا ورفعة ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا أسألك يا ربنا رزقا حسنا أسألك يا ربنا رزقا حسنا أسألك يا ربنا الفهم ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان أسألك يا ربنا رزقا حسنا علما علما طيبا صالحا علما كثيرا غزيرا مباركا يا ربنا ففهمناها سليمان هو أفصح مني لسانا نسألك يا ربنا رزقا حسنا يا ربنا القرآن في صدورنا وعلى ألسنتنا يا ربنا وفي أخلاقنا وفي معاملتنا يا مولانا أسألك يا ربنا الرزق الحسن يا ربنا دينا قويما دينا قويما صلاة خاشعة صلاة خاضعة صلاة خاشعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا قياما لليل يا ربنا قياما في الليل يا ربنا يا ربنا وصياما في النهار وقبولا منك يا ربنا أسألك يا ربنا الرزق الحسن قبولا منك يا ربنا قبولا للأعمال قبولا للأعمال وتكفيرا للسيئات يا ربنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا يا ربنا أسألك الرزق الحسن يا ربنا عافية عافية في الرأس عافية عافية وصحة وسلامة يا ربنا من الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة يا ربنا يا ربنا شفاء أسألك رزقا حسنا عفوا وعافية عافية من السكر والضغط من السكر والضغط يا ربنا عافية في القلب في القلب يا ربنا من الخوف من الخوف والروع من الخوف والروع ومن الرهبة والخوف يا ربنا ومن الروع ومن الرهبة يا ربنا يا ربنا ومن الرعب ومن الرعب يا ربنا عافية في القلب نسألك يا ربنا رزقا عظيما حسنا أسألك يا ربنا رزقا حسنا، عافية في القلب، عافية في القلب، عافية في القلب، عافية في القلب، عافية في القلب، عافية في القلب، عافية في القلب، عافية في القلب، سكينة وطمأنينة، إيمانا كاملا، يقينا صادقا، يا ربنا وتوكلا عليك عظيما، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يا ربنا رزقا حسنا لي ولهم اجمعين يا مولانا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا رزقا حسنا، أسألك يا ربنا رزقا حسنا، عافية يا ربنا، عافية في البطن في البطن، عافية من السحر، عافية من عقد العين، عافية من السحر، مأكولا ومشروبا، عافية من السحر، عافية من السحر، عافية من السحر، عافية في البطن، عافية نسألك يا ربنا، رزق العافية في البطن، رزق العافية في البطن، في البطن في البطن، في البطن في البطن، في البطن في البطن، في البطن في البطن، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، وفي الأطراف وفي الأطراف، وفي الدم والعظم، وفي الدم والعظم والمفصل، أسألك يا ربنا رزقا حسنا، عافية من الأورام، من الأورام، من الأورام، يا ربنا يا ربنا، عافية نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا رزقا حسنا، عافية من الأورام، عافية من الأورام، عافية من الأسقام، يا ربنا عافية من الآلام والأوجاع ومن الأحزان، يا ربنا عافية من الأحزان، يا ربنا عافية من الضيق، من ضيق الصدر، من ضيق الأمر، عافية يا ربنا من ضيق الحال، عافية يا ربنا من ضيق الحال، عافية يا ربنا من ضيق الصدر وضيق الحال وضيق الحال، عافية يا ربنا، اللهم رزقا حسنا، عفوا وعافية يا ربنا، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم الله، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، يا ربنا يا ربنا، أسألك رزقا حسنا، نورك يا ربنا، نورك يا مولانا، في أسمائنا وأبصارنا وأحشائنا، يا ربنا اجعل لنا نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، اجعل لنا نورا نمشي به في الناس يا ربنا، نسألك رزقا حسنا، بركة دائمة مستمرة فينا يا ربنا، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، نسألك يا ربنا رزقا حسنا، عقلا رزينا وفكرا سديدا، وقوة وقوة وقوة وقوة وحيوية ونشاطا، يا ربنا يا ربنا نسألك رزقا حسنا، توفيقا دائما، توفيقا دائما، دينا قويما وخلقا حسنا، يا ربنا ورفعة، يا ربنا ونفعا، يا ربنا وتقديما، فأنت المقدم وأنت الرافع النافع سبحانك، نسألك يا ربنا رزقا حسنا، بسطا بسطا، يا ربنا فأنت الباسط سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا رزقا حسنا علما غزيرا علما عظيما في كتابك وفي سنة نبيك وفيما ينفعنا يا ربنا في ديننا ودنيانا وأخرانا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا يا ربنا نسألك رزقا حسنا نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك قراءة كتابك العظيم على الوجه الذي يرضيك عنا يا ربنا نسألك يا ربنا الاستشفاء به نسألك يا ربنا تدبيره نسألك يا ربنا تدبره نسألك يا ربنا فقهه يا مولانا والعمل بآياته والعمل بأحكامه يا ربنا نسألك يا ربنا التغني به نسألك يا ربنا القبول للعمل ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا نسألك رزقا حسنا يا ربنا أن تكون ألسنتنا رطبة بذكرك دائما يا ربنا وخاتمة حسنة يا مولانا وخاتمة حسنة يا مولانا ونحن سجدا بين يديك وأنت راض عنا يا ربنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا زواجا مباركا يا ربنا وذرية طيبة صالحة يا ربنا يا مولانا وهدى وتقى وعفاف وغنى نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ارزقنا يا ربنا خيرا عظيما وبرا ومعروفا يا مولانا اللهم ذر علينا الخير ذرا اللهم صب الرزق علينا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا ربنا ليرزقنهم الله يا ربنا توفيقا دائما داهرا وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا يا ربنا شفاء وعافية من السحر مدفونا مرشوشا منثورا ومذرورا وما كان من انس وجاد. الان يا ربنا عافية منه, الان يا ربنا عافية وخلاصا منه يا ربنا, الان عافية من الحسد والعيون, الان يا ربنا عافية من الحسد والعيون والاسحار. ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا, رزقا حسنا يا ربنا, توفيقا دائما يا ربنا, عفوا وعافية يا ربنا, عقلا رزينا وفكرا سديدا ودينا قويما وخلقا حسنا ونية طيبة صالحة ونية صادقة مخلصة يا ربنا, مخلصة لك يا مولانا. ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يا ربنا للراقي والمرقي, للراقي والمرقي, لي ولهم أجمعين يا ربنا وللمسلمين أجمعين يا ربنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يا ربنا سكينة, يا ربنا وطمأنينة, يا ربنا سكينة وطمأنينة, يا ربنا سكينة وطمأنينة, يا ربنا سكينة وطمأنينة, يا ربنا سكينة وطمأنينة, يا ربنا سكينة وطمأنينة, يا ربنا سكينة وطمأنينة, يا ربنا, يا ربنا فضلا منك عظيما, يا ربنا رزقا منك حسنا كريما, يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا لي ولهم أجمعين يا مولانا. ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يا ربنا, يا ربنا نوما هادئا هانئا ورؤى صالحة طيبة يا ربنا, ارزقنا يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا, يا ربنا ورؤى صالحة طيبة يا ربنا, وبركة, وبركة في الرزق وفي العلم يا ربنا, بركة في العمر يا ربنا, بركة نسألك يا ربنا, يا ربنا وتوفيقا دائما. ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية دائما وأبدا يا مولانا. اللهم عافية يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها, عظيمها وهينها, قويها وضعيفها, قديمها وجديدها, وما يتجدد منها وما يتنقل. اللهم إنا نسألك يا ربنا رزقا حسنا. اللهم اجعل لنا يا ربنا توفيقا وبركة يا ربنا, ونفعا ورفعة يا ربنا, وخيرا ومعروفا دائما, وفضلا وجودا منك علينا, وكرما دائما وأبدا يا ربنا, لنا ولأهالينا ومن أحبنا وأحببناه يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم,

كن لنا يا ربنا ظهيرا ومعينا وصل وسلم وبارك على محمد وآله على محمد وآله وصحبه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك يا ربنا من ذنوب أنت تعلمها كانت سببا في بلاء عظيم كانت سببا في بلاء عظيم طال أمده وعظم. نستغفرك اللهم من الذنوب كلها عظيمها وهينها قديمها وجديدها كبيرها وصغيرها. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ومدنا وامددنا يا ربنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا ومدنا بجندك من سمائك وأرضك واجعل لنا عفوا وعافية يا ربنا واجعل لنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجعل لنا عفوا وعافية لا تنفك عنا أبدا يا ربنا لا تنفك عنا أبدا يا ربنا. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله لنا لا علينا اجعله شاهدا لنا لا علينا واجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة. آنس به وحشتنا وانفعنا به وارفعنا به فأنت النافع الرافع يا ربنا. اللهم ابطل به الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل بكتابك العظيم الأسحار كلها مأكولة ومشروبة مشمومة ومرشوشة منثورة ومذرورة معقودة ومنفوذة في البر وفي البحر وفي الجو علوية وسفلية

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله يرقيك والله يقيك والله يحميك والله يكفيك أنت وزوجك وأولادك وأهلك وبيتك بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من الخوف من الخوف ومن ضيق الصدر ومن الهم والغم والكرب الشديد بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يحفظك ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني أفضل يا ربنا ما سبب اليأس من الشفاء أقل يا ربنا ما سبب اليأس من الشفاء وعليك يا ربنا بالظالم يوئسها من رحمتك ومن الشفاء عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يحزنها ويوئسها عليك به يا ربنا على اليأس على اليأس وعلى القنوط وعلى القنوط اللهم عليك به يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم عليك به يقنطها من رحمتك يا ربنا ومن فضلك اللهم عليك به يا ربنا يسقيها يسقيها عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وأحزنها وضيق صدرها اللهم أطل يا ربنا عقدا على ذلك أطل يا ربنا عقد الشقاء والعناء واليأس من الشفاء واليأس من الشفاء واليأس من الشفاء أطل يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا سبب الخوف الخوف سبب الخوف في قلبها والرعب والهلع والرعب والهلع أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقادة ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فاقل يا ربنا ما على الخوف فاقل يا ربنا ما على اليأس فاقل يا ربنا ما على القنوط فاقل يا ربنا ما على اليأس فاقل يا ربنا ما على الخوف فاقل يا ربنا ما على ضيق الصدر فاقل يا ربنا ما على النفسية فاقل يا ربنا ما على النفسية فاقل يا ربنا ما على النفسية أحبطها أحبطها ضيقها ضيقها فاقل يا ربنا ما على النفسية فاقل يا ربنا ما على النفسية دمرها دمرها بالخوف بالخوف والقلق والقلق والأرق والقلق والأرق والأرق عليك بساكن على اليأس عليك بساكن على الحزن على الحزن الشديد وعلى الخوف الشديد على الحزن الشديد وعلى الخوف الشديد عليك به يا ربنا يهودية عليك به يا ربنا نصرانية عليك به يا ربنا يهودية عليك به يا ربنا نصرانية عليك به يا ربنا مشركة عليك به يا ربنا ملحدة عليك به يا ربنا مجوسية عليك به يا ربنا ساحرة عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا ومن أرسله فاللهم أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا أسحارها على عقلها على عقلها على رشدها على رشدها على ذكائها وعبقريتها. اصر يا ربنا سحرا عظيما فاذهب عقلها ورشدها، اثر على سمعها وبصرها وعلى فكرها وعلى فكرها وعلى نفسيتها وعلى نفسيتها. اصر يا ربنا هذا الاثر، اصر يا ربنا هذا الاثر، اصر يا ربنا سحرا عظيما، اصر يا ربنا سحرا على القلب، اصر يا ربنا سحرا على القلب، اصر يا ربنا اسحار القلوب، اصر يا ربنا سحرا على قلبها، على قلبها، على قلبها، على عقلها، على عقلها، على عقلها، على عقلها. اصر يا ربنا سحرا بينها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أهلها، بينها وبين أهلها. أن تكرههم، أن تنفر منهم، أن تكرههم. اصر يا ربنا سحرا الكراهية، اصر يا ربنا سحرا النفرة، اصر يا ربنا سحرا عظيما. على اليأس، على اليأس، من الشفاء، من الشفاء، على اليأس من الشفاء، على اليأس من الشفاء، على القنوط، على القنوط. فطر يا ربنا هذا السحر العظيم، فطر يا ربنا هذا السحر العظيم. على الهم والحزن، على الهم والحزن، على الهم والحزن، والحزن الشديد، والحزن الشديد، والحزن الشديد. فطر يا ربنا سحرا مرشوشا في البيت، مرشوشا في البيت، مرشوشا في البيت، مشت عليه، تمشي عليه عند الدخول، تمشي عليه عند الخروج. فطره يا ربنا في البيت، فطره يا ربنا خارج البيت، فطر يا ربنا سحرا في البيت، فطر يا ربنا سحرا في الجسد، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحرا عظيما، فطر يا ربنا سحرا قويا، فطر يا ربنا سحرا عظيما، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى اي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. فطر يا ربنا مع النفسية، فطر يا ربنا مع اليأس، فطر يا ربنا مع الخوف، فطر يا ربنا مع الخوف. وعليك به يا ربنا على عقلها وإدراكها، عليك به يا ربنا على الحزن، حزن، حزن، حزن، على الحزن الشديد، على الكرب الشديد، على الكرب، على الكرب، على الكرب. نجها يا ربنا من الكرب، نجها يا ربنا من الكرب، نجها يا ربنا من الحزن. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، نجها يا ربنا من الكرب، نجها يا ربنا من الكرب، نجها يا ربنا من الكرب، نجها يا ربنا من الكرب. قل الله ينجيكم منها، الله ينجيكم منها، ومن كل كرب. نجها يا ربنا من كل كرب، نجها يا ربنا من كل كرب، نجها يا ربنا من الكرب، نجها يا ربنا من الكرب. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، فاستجبنا له فنجيناه، فنجيناه وأهله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، من الكرب العظيم. نجها يا ربنا، نجها وزوجها يا ربنا وأولادها، نجها يا ربنا وأمها، نجها وإخوانها، نجهم من الكرب، من الكرب، من الكرب، من الكرب، من الحزن، من الحزن، من الحزن، من اليأس، من اليأس، من اليأس، من القنوط، من القنوط. نجها يا ربنا، نجها، نجها من الحزن، من الحزن، من الكرب، من الكرب، من الكرب، من الكرب. يا ربنا نجي يا ربنا نفسيتها، نجي يا ربنا نفسيتها، نجي يا ربنا نفسيتها، نجها يا ربنا من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف. نجها يا ربنا من الفزع، من الفزع، من الفزع، من الفزع، من الفزع، من الفزع، من الفزع. نجها يا ربنا من الخيالات، من الخيالات، من الخيالات والأوهام والوسوسة. نجها يا ربنا من الوسوسة، نجها يا ربنا من الوسوسة، نجها يا ربنا من الوسواس، من الوسواس الخناس، من الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. نجها يا ربنا من شره، نجها يا ربنا من ضره، نجها يا ربنا من غلبته، نجها يا ربنا من ضره، نجها يا ربنا من غلبته، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من زلاله، نجها يا ربنا من شره، نجها يا ربنا من ضره، نجها يا ربنا من وسوسته، نجها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه، فنجيناه وأهله، فنجيناه وأهله، وأهله وأهله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. يا ربنا يا ربنا نجها يا ربنا من الكرب، نجها يا ربنا من الكرب، نجها يا ربنا من ضيق الصدر. يا ربنا يا ربنا فنجيناه وأهله، وأهله من الكرب العظيم. نجها يا ربنا من الحزن، نجها يا ربنا من الكآبة، نجها يا ربنا نجها من الخوف من الخوف ومن التوتر ومن التوتر ومن القلق والأرق، نجها يا ربنا من عقد، نجها يا ربنا من عقد، نجها يا ربنا من ضر، نجها يا ربنا من شر في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها وفي رحمها وفي رحمها، نجها يا ربنا من ظالم يتنقل في جسدها يتنقل في جسدها من قلبها لصدرها من صدرها لبطنها من بطنها لرحمها من رحمها لظهرها من ظهرها لرحمها، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجها يا ربنا نجها يا ربنا من الكرب العظيم، نجها يا ربنا من حسد من حسد شديد من حسد شديد، ضيق صدرها ضيق صدرها سبب الهم والغم في قلبها في قلبها وفي صدرها وفي صدرها، نجها يا ربنا نجها يا ربنا من ظالم من ظالم مرسول مرسول بحقد شديد مرسول بحقد بحقد وغلبة بحقد وغلبة، نجها يا ربنا من حسد شديد من حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين، نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا من نفس من نفس توجهت إليها توجهت عليها توجهت بحسد وحقد توجهت بظلم وانتقام توجهت بسحر عظيم، يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها يا ربنا ممن غلبها ممن قهرها ممن غلبها ممن قهرها ممن ظلمها ممن ظلمها، نجها من سحر وساحر نجها يا ربنا من سحر وساحر نجها يا ربنا من كرب عظيم نجها يا ربنا من خوف شديد، نجها يا ربنا نجها نجها من ألم من ألم من ألم من وجع من وجع من وجع، نجها يا ربنا نجها يا ربنا من عقد وعاقد من عقد وعاقد، نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها وزوجها يا ربنا وأهلها يا ربنا نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها من السحر الأسود، نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها من السحر الأحمر، نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها من سحر أرسل عليها، نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها من سحر تحتها وفوقها، نجها يا ربنا نجها من ظالم في جسدها من عاشق في جسدها من ظالم في جسدها من عاشق ظلمها وقهرها غلبها وقهرها، عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بعقده عليك يا ربنا بعقده عليك يا ربنا بمرابطه عليك يا ربنا بعقده عليك يا ربنا بمرابطه عليك يا ربنا بأثره عليك يا ربنا بخبثه عليك يا ربنا بإباده عليك يا ربنا بعصبه عليك يا ربنا بعلقه عليك يا ربنا بخيوطه عليك يا ربنا بحباله عليك يا ربنا بخرزه عليك يا ربنا بسبحه عليك يا ربنا بشعله عليك يا ربنا بعقده، الله أكبر. ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجيها يا ربنا وأهلها نجيها يا ربنا وأهلها نجيها يا ربنا وأهلها من الكرب العظيم، نجيها يا ربنا نجيها نجي يا ربنا قلبها نجي يا ربنا صدرها نجي يا ربنا رحمها نجي يا ربنا ظهرها نجي يا ربنا دمها نجي يا ربنا يديها ورجليها نجي يا ربنا رجليها نجيها يا ربنا نجيها نجيها من ساحر نجيها من ساحر نجيها من حاسد نجيها من ظالم نجيها من محزن يا ربنا يا ربنا نجيها يا ربنا من مخوف نجيها يا ربنا نجيها نجيها يا ربنا من معطل ومفرق نجيها يا ربنا نجيها نجيها يا ربنا نجيها نجيها يا ربنا وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. نجي يا ربنا المؤمنة، نجي يا ربنا الراكعة، نجي يا ربنا الساجدة لك يا ربنا، نجي يا ربنا المؤمنة، نجيها يا ربنا برحمتك، نجيها يا ربنا برحمتك، نجيها يا ربنا برحمتك. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجيها يا ربنا من الحزن، نجيها يا ربنا من الكآبة، نجيها يا ربنا من الحزن، نجيها يا ربنا من ضيق الصدر، نجيها يا ربنا من ضيق الصدر، نجيها يا ربنا من الخوف، نجيها يا ربنا من الألم، نجيها يا ربنا من الوجع، نجيها يا ربنا من السحر، نجيها يا ربنا من السحر، نجيها يا ربنا من الحسد، من الحسد والعيون، من الحسد والعيون، نجيها من حسد، نجيها من عيون، عيون، عيون، عيون، نظرت لها فأثرت، نجيها يا ربنا نجيها من خبث سحري في جسدها، في جسدها ومن حولها، من حولها، نجيها يا ربنا نجيها من عقد سحرية في جسدها ومن حولها، في جسدها ومن حولها، نجيها يا ربنا نجيها من مارد وإفريت في جسدها ومن حولها، من مارد وإفريت في جسدها ومن حولها، نجيها يا ربنا من عفريت، نجيها يا ربنا من ظالم، نجيها يا ربنا من منتقم، نجيها يا ربنا من منتقم، نجيها يا ربنا من سحر، من سحر رجل وامرأة، من سحر رجل وامرأة، نجي يا ربنا سحرها، نجيها يا ربنا من سحرها، نجيها يا ربنا من سحرها، نجيها يا ربنا من سحر رجل وامرأة، نجيها يا ربنا نجيها، نجيها يا ربنا نجيها من سحر حسد وحقد، من سحر ظلم وانتقام، من سحر حسد وحقد، من سحر ظلم وانتقام. الله أكبر. نجيها يا ربنا نجيها من سحر عداوة، نجيها يا ربنا نجيها من سحر عداوة، من سحر عداوة، من سحر عداوة. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجيها يا ربنا من اليأس، نجيها يا ربنا من الخوف، نجيها يا ربنا من عقدة، من عقدة مخوفة، من عقدة على اليأس، من عقدة على اليأس، من عقدة على اليأس. يا ربنا يا ربنا نجيها يا ربنا من عقدة على الحزن، على الحزن، على الهم، على الهم، وعلى الغم، وعلى الغم، وعلى الكرب الشديد. نجيها يا ربنا نجيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، احل يا ربنا هذه العقد. نجيها يا ربنا نجيها، نجيها يا ربنا نجيها. ونجيناه واهله، واهله، واهله من الكرب العظيم. نجيها يا ربنا، نجيها وأهلها يا ربنا من الكرب العظيم، نجيها يا ربنا من الخوف، من الخوف، من الهم، من الهم، من ضيق الصدر، من ضيق الصدر، من ضيق الصدر، من الوسوسة. نجيها يا ربنا من الوسوسة، نجيها يا ربنا من الوسوسة، نجيها يا ربنا من ظلم ظالم يا ربنا وقهر قاهر يا ربنا، يا ربنا نجيها يا ربنا من جبار عنيد، من جبار عنيد، نجيها يا ربنا من جبار عنيد، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا من ساحر، من ساحر، من ساحر، من ساحر وساحرة. اشغل يا ربنا الساحر، اشغله يا ربنا بنفسه، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بجندها. بسم الله، بسم الله، ارق النفسية، بسم الله، بسم الله يا ارق العقل، العقل، العقل الرزين والفكرة السديدة. بسم الله، بسم الله، ارقي قيامة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على الخوف، على الخوف، على الهم، على الهم، على الغم، على الغم، وعلى آلام، وعلى أوجاع. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجها يا ربنا من الكرب العظيم. نجها يا ربنا من سوء عظيم. نجها يا ربنا من مكر عظيم. نجها يا ربنا من حسد, من حسد شديد. نجها من خوف, خوف, خوف, خوف, من خوف شديد. نجها يا ربنا من ضيق الصدر. نجها يا ربنا من الهم والغم ومن الكرب الشديد. نجها يا ربنا من آلام. نجها يا ربنا من آلام وأوجاع. نجها يا ربنا نجها, نجها يا ربنا نجها, نجها يا ربنا نجها, نجها يا ربنا رحمها, نجها يا ربنا رحمها مما فيه ومن من سكنه. نجها يا ربنا نجها, نجها يا ربنا ظهرها, ظهرها المربوط المعقود عليه. نجها يا ربنا, نجها يا ربنا, نجها يا ربنا قدميها, قدميها, قدميها من ساكن, من ساكن, من ساكن, من ساكن. نجها يا ربنا من موسوس, من محزن, من موسوس, من موسوس, من محزن. يا ربنا نجها, نجها يا ربنا نجها, نجها يا ربنا نجها, نجها يا ربنا برحمتك, برحمتك من القوم الظالمين. نجها يا ربنا برحمتك, برحمتك, برحمتك, برحمتك. نجها يا ربنا نجها, نجها يا ربنا نجها, نجها يا ربنا نجها, نجها يا ربنا من الهم, من الغم, من الكرب الشديد. يا ربنا, يا ربنا نجها من الكرب, من الكرب, من الكرب, من ضيق شديد, من حسد شديد, من ألم عظيم. يا ربنا نجها, نجها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. عند كرب عظيم, عند كرب عظيم, أنت تذهبه, أنت تذهبه يا ربنا. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. الله, الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله, الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله, الله ربنا لا نشرك به شيئا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله, لا إله إلا أنت سبحانك, لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك, سبحانك, سبحانك, سبحانك, إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك, سبحانك, إنا كنا من الظالمين. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا مرسوشا منثورا مغرورا. اطر يا ربنا سحرا عظيما, اطر يا ربنا سحرا عظيما. بقي في الجسد, في الجسد, في البيت, في البيت, موضوع مغروز, مغروس, موضوع مدسوس. اطره يا ربنا, اطره, اطره يا ربنا, اطره بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, يا ربنا. اطر يا ربنا ما على الكرب, ما على الكرب, ما على الكرب, ما على الكرب, ما على الكرب. ونجني, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين. اللهم نجيها يا ربنا, اللهم نجيها من الكرب, اللهم نجيها من الكرب. ونجيناه واهله من الكرب العظيم. اللهم نجها يا ربنا من الكرب العظيم. نجها يا ربنا من سوء عظيم. نجها يا ربنا من الهم والغم والكرب الشديد والحزن, والحزن والكآبة, والحزن والكآبة, والحزن والكآبة. بسم الله. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ونجيناه وأهله, نجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجها يا ربنا, نجها, نجها يا ربنا, نجها من الكرب العظيم, من سوء عظيم. حسد, حسد, حسد, فيزق صدرها. نجها يا ربنا من شرير في جسدها, من شرير ظالم, عفريت ومارد. نجها من ملوك الجن, نجها يا ربنا, نجها يا ربنا من غلبها وقهرها. نجها يا ربنا, نجها يا ربنا من ساكن في راسها, في راسها, على عقلها, على عقلها, على إدراكها, على إدراكها. نجها يا ربنا, نجها يا ربنا, نجها يا ربنا, نجها يا ربنا ممن ظلمها, ممن قهرها, ممن غلبها. نجها يا ربنا, نجها يا ربنا. بسم الله, بسم الله. نجها من التفريق, نجها من العاشق في جسدها ظالم, ظالم, خسيس جريء نجها يا ربنا من خبيث في جسدها، من خبيث في جسدها يعكر مزاجها، اللهم عليك به يعكر مزاجها، عليك به يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، تقتلك يا عدو الله، الله أكبر، تقتلك يا عدو الله الظالم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا الاسعار كلها والاحساد، اللهم ابطلها، ابطلها اثرها، عين عين عين عين عين عين قويه قويه نافذه، ابطل اثرها، ابطل اثرها، احل عقدها، احل عقدها وكمرابطها، بسم الله ارقيك من عين عين عين عين على الشياكه، على النظاره، بسم الله ارقيك من عين، على حس جسم وقامه، بسم الله ارقيك من عين عين عين، نظره في المدرسه، نظره نظره في العمل، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا عينا بأمر الله، خرجي خرجي بأمر الله، خرجي يا عينا من الأقارب، من الأقارب والجيران، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العيون كلها كلها كلها، الحسودة الحسودة والمعجبة والمعجبة والمعجبة، اخرجها اخرجها، اخرجي عين، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، يا عينا في قدمها، يا عينا في قدمها، يا عينا في ساقها، يا عينا في ركبتها، يا عينا في فخذها، يا عينا في ركبتها، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، يا عينا في قلبها وصدرها، يا عينا على نفسيتها، يا عينا في نفسيتها، اخرجي بأمر الله، يا عين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والأناقة والرشاقة والشياكة، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله، الله أكبر، الله أكبر، اخرجي يا رب العين الحارة، حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة، منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة، ساخطة ساخطة ساخطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج العين، عين عين عين فيها عين، عين عين عين فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، اللهم اطل يا ربنا سحرا مع عين، اللهم اطل يا ربنا عينا مع سحر، اطلهما كلها، اطلهما كليهما يا ربنا، اللهم اطلهما، اللهم اطلهما، اللهم اطلهما، اللهم اخرجهما، اللهم اخرجهما سحرا وعينا، سحرا وعينا، سحرا وعينا، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها ومن عليها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا كلها ومن عليها ومن معها يا ربنا، يا ربنا اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا غائطه، اخرجها يا ربنا بوله، اخرجها يا ربنا حرقه، اخرجها يا ربنا من دورتها مع دورتها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من اطرافها، اخرجها من مسام جلدها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا رب من منابت شعرها، الله اكبر، الله اكبر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء الاعداء، اخرج يا ربنا الحسد والعين يا ربنا والعقد يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرجها يا ربنا كلها من تحت اظافرها، اخرجها من اطرافها، اخرجها من اصابعها، اخرجها يا ربنا من تحت اظافرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا مع الدورة الشهرية، اخرجها يا ربنا بولة، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها، اخرجها جشاء، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها سحرا بامر الله، اخرج، اخرجها حسدا بامر الله، اللهم اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها ومن معها، اللهم اخرجها ومن معها، اخرجها يا ربنا، اخرجها وشياطين مقرونة، وشياطين يخدمونها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا وشياطينها، اخرجها يا ربنا وانفسها، وانفسها الحسودة، وأنفسها الحقودة. اخرجها يا ربنا اخرجها. الله أكبر. اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا الأعداء. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا الاعداء. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرج يا ربنا الاسحار. اخرج يا ربنا العيون والاحساد. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج الظالمين. اللهم اخرج الساحرين. اللهم اخرج الحاسدين. اللهم اخرج الحاقدين. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا من النفسية. اخرجهم يا ربنا قيئة. اخرجهم يا ربنا قيئة. اخرجهم يا ربنا غائطة. اخرجهم يا ربنا بودة. اخرجهم يا ربنا مع دورتها. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. ارقي النفسية النفسية. بسم الله ارقيك من الهم والحزن. بسم الله ارقيك من الحزن. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. خذوا بأمر الله يا ظالمين. خذوا بأمر الله يا كافرين. خذوا بأمر الله يا ظالمين. خذوا بأمر الله يا فساقة. خذوا بأمر الله يا خدام للسحرة. خذوا بأمر الله يا حراسا على الأسحار الظالمين. خذوا بأمر الله. خذوا اخرجوا طبعا لله. اخرجوا طاعة لله. اخرجوا بأمر الله. اخرجوا يا ظالمين. ايه اكبر. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم ان لم يخرجوا فاقتلهم الان يا ربنا شر قتله. اللهم نزل يا ربنا ملائكة الرحمة والسكينة عليها وعلينا اجمعين يا ربنا. اللهم نزل ملائكة العذاب على من سكن الاجساد يا الله وظلم وطغى وبغى. اللهم يا ربنا نجيها من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجوا بامر الله وقوته. اخرجوا اخرجوا بقدرة الله بقدرة الله. اللهم نجيها يا ربنا من الكرب من الكرب من الهم ومن اليأس من اليأس ومن الحزن من الحزن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فأخرجني مخرج صدقة. فأخرجني مخرج صدقة. أخرجني من السجن. أخرجني من السجن. أخرجني من السجن. أخرجني من السجن. اللهم فك مربوطا. اللهم فك مربوطا. اللهم فك مربوطا. اللهم فك مربوطا. اللهم فك مربوطا. اللهم فك مربوطا. اللهم احل المعقدة. اللهم احل المعقدة. انزح يا ربنا ما ثبت يا ربنا واحكم. اللهم انزعه يا ربنا. انزعه من قلبها. انزعه من جسدها. انزعه من قلبها وصدرها. انزعه يا ربنا من فكرها. بسم الله بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. فاطر يا ربنا ما عملوه. فاطر يا ربنا ما صنعوه. فاطر يا ربنا الأسحار. فاطر يا ربنا الأحساد وآثار العيون. عيون عيون عيون. خرجي يا عين بأمر الله. خرجي خرجي يا عين يا عين يا عين يا عين. تقرف تقرف في الجسد. خرجي بأمر الله. خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين. خرجي يا عين بأمر الله. خرجي خرجي خرجي من أطرافها من أطرافها من أطرافها. خرجي قيئة قيئة بأمر الله بأمر الله بقوة الله بقدرة الله. خرجي من أطراف أصابعها وخرجي من تحت أظافرها. الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرجها. اللهم أخرج البلاء والأعداء.